أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة محبة محبة محبة وألقيت عليك محبة مني. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وأحباؤه وأحباؤه وأحباؤه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم من بعد ما أراكم ما تحبون ما تحبون ما تحبون ما تحبون من بعد ما أراكم ما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون مما تحبون مما تحبون قل إن كنتم تحبون الله تحبون الله تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فيميلون عليكم ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة ميلة واحدة فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فتذروها كالمعلقة فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة الشيطانية اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة بين الأم وأبنائها لإبعادهم عن والدهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة بين الأم وأبنائها لإبعادهم عن والدهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لزواج الفاسق عملهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لزواج الفاسق عملهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لزواج الفاسقة عملهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة لزواج الفاسقة عملهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة عمله رب العمل للعمال من أجل البقاء معهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة عمله رب العمل للعمال من أجل البقاء معهم اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة الشيطانية الساحرة اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة الشيطانية الساحرة اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عمله الساحر لسكان حيه للإعجاب بهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عمله الساحر لسكان حيه للإعجاب بهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عمله الساحر لنساء المنحرفات للدخول والخروج عليهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عمله الساحر لنساء المنحرفات للدخول والخروج عليهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عملته الزوجة لزوجها خوفا من الزواج عليها. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عملته الزوجة لزوجها خوفا من التعدد عليها. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة الذي سرعان ما ينقلب على صاحبه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة الذي سرعان ما ينقلب على صاحبه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عملته الساحرة لرجل مسلم غني منحرف للتسلط عليه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة عملته الساحرة لرجل مسلم غني منحرف للتسلط عليه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة هيج البنت وراء الفاسقة. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة هيج البنت وراء الفاسقة. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة هيج الولد وراء الفاسقة. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة هيج الولد وراء الفاسقة. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة الشيطانية الانتقامية. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة الشيطانية الانتقامية. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة لفساد الأخلاق تبتهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة لفساد الأخلاق تبتهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للزواج من المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للزواج من المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للزواج من المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للزواج من المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة لميل الأولاد إلى والدتهم ونفورهم من والدهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة لميل الأولاد إلى والدتهم ونفورهم من والدهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة لميل الأولاد إلى والدهم ونفورهم من والدتهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة لميل الأولاد إلى والدهم ونفورهم من والدتهم. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة من ساحرة عليمة أتقنته. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة من ساحرة عليمة أتقنته. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للإغراء عملوه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للإغراء عملوه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للوقوع في الزنا رسموه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للوقوع في الزنا رسموه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للتحكم في الزوج جدولوه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للتحكم في الزوج جدولوه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للتحكم في الزوجة جدولون. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة للتحكم في الزوجة جدولون. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة من ملوك العشق لسعرة الجن ومرادتهم أتقنوه. اللهم بطل سحر المحبة المحرمة من ملوك العشق لسحرة الجن ومردتهم أتقنوه. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة الملهف على الزانيات الفاسقات. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة الملهف على الزانيات الفاسقات. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة من ساحرة لطلاق زوج من زوجته يعملون. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة من ساحرة لطلاق زوج من زوجته يعملون. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة من ساحر لطلاق زوجة من زوجها عملون. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة من ساحر لطلاق زوجة من زوجها عملون. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر المحبة المحرمة الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بميل الأم إلى أولادها ونفورهم من والديهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقوم بميل الأب إلى أولاده ونفورهم من والدتهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقلب الأسحار المحبة المحرمة على أصحابها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يقلب أسحار المحبة المحرمة على أصحابها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بدمار العائلات والأسر بتعلق أرباب البيوت بالزانيات والفاسقات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر المحبة يدمر العائلات والأسر بتعلق أرباب البيوت بالزانيات والفاسقات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعلق العمال بسيدهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد بسحر المحبة المحرمة يعلق العمال بسيدهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد علق أهل الحي بالساحر بسحر المحبة المحرمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد علق أهل الحي بالساحر بسحر المحبة المحرمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عمل سحر المحبة المحرمة لمسلم غني لصرفه. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عمل سحر المحبة المحرمة لمسلم غني لصرفه إلى الفاجرات من أجل استغلال أمواله. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عمل سحر المحبة المحرمة لمسلم غني لصرفه إلى الفاجرات من أجل استغلال أمواله. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عمل سحر المحبة المحرمة لبنت في كوب شاي لانحرافها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عمل سحر المحبة المحرمة لولد في كوب شاي لانحرافه. اللهم حل عقد سحر المحبة المحرمة. اللهم حل أقوى عقد سحر المحبة المحرمة. اللهم حل عقدة سحر المحبة المحرمة التي تفرعت منها العقد. اللهم عليك بكبيرة عقد سحر المحبة المحرمة. اللهم عليك بأقواس عقد سحر المحبة المحرمة. اللهم عليك بملوك سحرة الجن للمحبة المحرمة. اللهم حل كل ربط شديد صنعوه بالمحبة المحرمة. اللهم حل كل ربط شديد قوي صنعوه بسحر المحبة المحرمة. اللهم حل كل ربط شديد قوي كثفوه بسحر المحبة المحرمة. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة العريق. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة العريق. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة الشيطانية الغيلانية الساحرة. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمات الغيلانية الشيطانية الساحرة. اللهم احرق شياطين المحبة المحرمة أينما ارتحلوا في الأجسام. اللهم احرق شياطين المحبة المحرمات أينما حلوا وأينما ارتحلوا في الأجسام. اللهم احرق سحر المحبة المحرمات استقر في العيون. اللهم احرق سحر المحبة المحرمات المستقر في العيون. اللهم احرق سحر المحبة المحرمات استقر في العيون.